الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى في رسالته الدروس المهمة لعامة الأمة، الدرس 15: التحلي بالأخلاق المشروعة لكل مسلم. التحلي بالأخلاق المشروعة لكل مسلم، ومنها الصدق والأمانة والعفاف والحياء والشجاعة والكرم والوفاء والنزاهة عن كل ما حرم الله، وحسن الجوار ومساعدة ذوي الحاجة حسب الطاقة، وغير ذلك من الأخلاق التي دل الكتاب أو السنة على مشروعيتها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا الدرس 15 من الدروس المهمة لعامة الأمة للشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى، وهو رحمه الله بعد أن أنهى ما أراد بيانه فيما يتعلق بالاعتقاد والتوحيد وما يتعلق أيضا بالعبادة وفرائض الإسلام، انتقل في هذا الدرس إلى بيان الأخلاق التي ينبغي أن يكون المسلم متصفا بها ومتحليا بها، لأن الخلق عنوان فلاح صاحبه وسعادته في الدنيا والآخرة، وما استجلبت الخيرات في الدنيا والآخرة بمثله، وما استدفعت أيضا الشرور بمثله. فالخلق شأنه عظيم ومكانته عليا، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أكثر ما يدخل به الناس الجنة قال: تقوى الله وحسن الخلق. وأخبر أن أقرب الناس منه منزلة يوم القيامة أحسنهم خلقا، وأخبر أنه بعث إنما بعث ليتمم مكارم الأخلاق. وقد جاءت عنه أحاديث كثيرة جدا في بيان فضل الخلق ورفيع مكانته وحسن عوائده وفوائده وثماره التي يجنيها أهله في دنياهم وأخراهم. والله تبارك وتعالى نعت نبيه في القرآن الكريم بكمال الخلق وعظمته وحسنه، قال: وإنك لعلى خلق عظيم. وقد كان عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقا وأكملهم أدبا وأطيبهم معاشرة وأجملهم معاملة، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فكان قدوة للعباد في كل خلق كريم وأدب رفيع ومعاملة حسنة. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وباب الخلق في الشريعة باب واسع، ولا يختص في التعامل مع المخلوق، بل الخلق والأدب يكون بين العبد وبين ربه، ويكون مع الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ويكون بين العباد. ولهذا بين العلماء رحمهم الله تعالى أن كل من يعبد غير الله فاسد الخلق، خلقه من أفسد الأخلاق. أين الخلق في رجل خلقه الله وأمده بالرزق وتفضل عليه بالنعمة وأمده بالعطاء والصحة والعافية ثم يلجأ إلى غير الله ويصرف العبادة لغير الله؟ أين الخلق في من كانت هذه حاله؟ ولهذا كل مشرك فاسد الخلق، وفساد الخلق ملازم للشرك، فساد الخلق ملازم للشرك، فكل مشرك فاسد الخلق، لأن شركه جزء من فساد الأخلاق، بل هو أشنع ما يكون في فساد الأخلاق. ولهذا لا يغتر الإنسان ببعض المعاملة الحسنة الجميلة التي يكون عليها بعض الكفار، لأن تلك المعاملة التي يتعاملون بها لمصالح دنيوية ومقاصد آنية لا يرجون عليها شيئا عند الله وثوابا يوم لقاه سبحانه وتعالى. ولهذا الخلق الفاضل هو الذي يقوم به صاحبه يرجو عليه ما عند الله، لا يقدمه على سبيل المقارضة والمعاوضة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافئ، ليس الواصل بالمكافئ. فالخلق أمر يقوم به المسلم تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، ليفوز بهذا الخلق يوم لقاء الله دخولا للجنة وفوزا بالدرجات العلى. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، هذه حال صاحب الخلق، يقدم ما يقدم من أخلاق فاضلة وآداب رفيعة كاملة، لا يرجو على شيء من ذلك إلا ثواب الله. ومن يتعامل مع الناس بالأخلاق الفاضلة لمصالح دنيوية لا يحصل من دنياه إلا ما كتب الله له، وسيجني علقما بسبب تعامله بالأخلاق للمعاوضة والمقارضة، لأن في الناس من لا يحسن رد الجميل ولا يحسن معاملة المحسن بالإحسان، بل في الناس من هو لئيم الطبع، إن أحسن إليه أساء، إن أحسن إليه أساء لمن أحسن إليه. ولهذا المرء لا ينتظر في تعامله بالأخلاق مع الناس شيئا منهم، وإنما ينتظر في تعامله مع الناس بالأخلاق شيئا من الله ثوابا وأجرا يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. ولهذا فإنك ترى الأحاديث التي جاءت في الحث على الخلق تذكر ثواب الخلق أجرا يوم القيامة، أجرا يوم القيامة دخولا للجنة وفوزا بالدرجات العلى فيها. وكلما حسن خلق المرء تقربا إلى الله بهذا الخلق عظم ثوابه وأجره عند الله تبارك وتعالى. وينبغي أن يعلم في هذا الباب أن حسن الخلق باب من أبواب التقرب إلى الله لطلب ثوابه ونيل رضاه سبحانه وتعالى. فإذا لم يفعل من أجل الله وطلبا لرضاه سبحانه وتعالى، وإنما فعل من أجل مصالح الدنيا وأغراضها، لا يرجو بذلك ثوابا من الله، فإنه لا يدخل في صالح عمله، لأن من شرط العمل الصالح المثاب عليه عند الله تبارك وتعالى أن يكون العامل إنما قصد به التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. الحاصل أن الخلق مكانته في دين الله تبارك وتعالى مكانة عظيمة، ومنزلته منزلة عليا. والشيخ رحمه الله إنما أراد بهذا الدرس الإشارة إلى جملة من الأخلاق العظيمة والأوصاف الحسنة الجميلة التي يجدر بكل مسلم أن يكون متصفا بها. قال: التحلي بالأخلاق المشروعة لكل مسلم، وبدأ يعدد جملة منها على سبيل الإشارة وليس على سبيل الحصر. فذكر أولا الصدق، والصدق من أعظم الأخلاق الإسلامية الدالة على فضل المسلم الصادق في إسلامه. قد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فالمسلم ينبغي أن يكون متحليا بالصدق، وأعظم الصدق شأنا وأعلاه مكانة الصدق مع الله جل في علاه، أن يكون صادقا مع ربه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فيكون صادقا مع الله في توحيده وإيمانه وتعبده وتقربه إلى الله سبحانه وتعالى. قد قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه دخل الجنة. فلا إله إلا الله التي أعظم شعب الإيمان وأرفع مباني الإسلام لا تكون مقبولة إلا بالصدق مع الله صدقا من قلبه. والصدق هو مواطأة القلب اللسان، بحيث يكون ما يقوله المرء بلسانه موافقا لقلبه. أما إذا اختلف الظاهر والباطن والسر والعلن فهذا هو النفاق، وهو قد يكون نفاقا أكبر وقد يكون نفاقا أصغر بحسب هذا الاختلاف بين الظاهر والباطن. فإذا كان يظهر الإيمان ويسر الكفر بالرحمن فهذا النفاق الأكبر، أما إذا كان يظهر الصدق أو يظهر الوفاء ويبطن الكذب ويبطن الخيانة فهذا من النفاق الأصغر، النفاق العملي، من النفاق الأصغر النفاق العملي. ولهذا الكذب من صفات النفاق وآياته وعلاماته، كما قال عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث، وذكر منها إذا حدث كذب. وإذا كان الكذب من آيات النفاق فإن الصدق من آيات الإيمان وعلاماته. والواجب على المسلم أن يكون صادقا، أن يكون صادقا، وأن يكون الصدق صفته وزينته وحليته ليفوز بعظيم موعود الله تبارك وتعالى الذي أعده لعباده الصادقين. قال رحمه الله تعالى: والأمانة، والأمانة شأنها في دين الله تبارك وتعالى عظيم، عرضها الله جل وعلا على السماوات والأرض فأشفقت من حملها لعظم الأمانة وعظم شأنها. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. والأمانة بمعناها العام تتناول الدين كله، لأن الله سبحانه وتعالى خلق العباد ليعبدوه وأوجدهم ليطيعوه، وهذه أمانة، أمانة يلزم كل إنسان أن يحفظها وأن يحافظ عليها وأن يعنى بها العناية التامة، لأنه إنما خلق لأجلها وأوجد لتحقيقها. والناس مع هذه الأمانة التي هي دين الله انقسموا إلى أقسام ثلاثة بينها الله سبحانه وتعالى في تمام السياق المتقدم، حيث قال ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. وهذا فيه أن الناس انقسموا تجاه هذه الأمانة إلى أقسام ثلاثة: قسم أعلن أو ادعى حفظ الأمانة في الظاهر لكن باطنه خراب تباب، وهذا هو المنافق. وقسم أضاع الأمانة في ظاهره وباطنه وسره وعلنه، وهذا هو المشرك. قال ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. والقسم الثالث هو الذي حفظ الأمانة في الظاهر والباطن والسر والعلن، وهم أهل الإيمان. ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. وتتناول الأمانة في عمومها حفظ حقوق العباد والوفاء معهم فيما ائتمنوه عليه من قول أو مصالح أو منافع أو نحو ذلك. حواس الإنسان كلها أمانة، والله سائله عنها يوم القيامة، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ماله أمانة عنده يسأل عنه يوم القيامة، ولده أمانة. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. فالله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان هؤلاء الأولاد أمانة ابتلاء وامتحانا، والله سائل كل إنسان على ما ائتمنه تبارك وتعالى عليه من مال أو ولد أو غير ذلك. فمن أخلاق المسلم الصادق رعاية الأمانة وحفظها والعناية بها بمعناها الخاص والعام. قال والعفاف، العفاف يكون بتجنب الحرام والآثام والفواحش، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. من لا يتمكن من النكاح عليه بالعفاف والبعد عن الحرام وتجنبه والبعد عنه طاعة لله وتحقيقا لتقواه. وأيضا من لم يكن عنده مال فإنه مطالب بأن يتعفف، بأن لا يمد يده إلى الناس يسأل أعطاه الناس أو منعوه. فالعفاف يتناول البعد عن المعاصي، فإن هذا من العفاف ومن العفة، أن يبتعد عن المعاصي ويبتعد عن الفواحش والآثام، وأيضا يتناول البعد عن سؤال الناس. وفي الحديث: ومن يستعفف يعفه الله، أي لا يسأل الناس ولا يمد يده للناس أعطاه الناس أو منعوه. قال رحمه الله تعالى: والحياء. والحياء، والحياء خلق عظيم ووصف كريم ينطبع به المؤمن ويتحلى، فإذا اتصف به حجزه عن كل خلق دنيء وساقه إلى كل خلق فاضل. ولهذا فإن الحياء خير كله ولا يأتي إلا بخير. وإذا نزع الحياء من المرء فارق الخير ولم يبالي بما ارتكب من شر أو فساد. وإن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وأعظم الحياء شأنا الحياء من رب العالمين وخالق الخلق أجمعين. ومن الحياء من الله سبحانه وتعالى ألا يراك الله حيث نهاك، ألا يراك الله حيث نهاك، بل تكون في كل وقتك حييا من ربك جل في علاه، فلا تغش الحرام ولا ترتكب الآثام، حياء من رب العالمين فإنه مطلع عليك لا تخفى عليه منك خافية. إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيبه. ومن الحياء من الله أن يحفظ المرء حواسه وجوارحه، وأن يحفظ بطنه وجوفه من إدخال الحرام، هذا كله يتناوله الحياء من الله سبحانه وتعالى. ويدخل في الحياء من العباد البعد عن التعاملات السيئة والتصرفات المشينة والأخلاقيات المذمومة، فإنها كلها تتنافى مع الحياء. قال: والشجاعة. والشجاعة في موطنها الصحيح عز وفلاح، وأما في غير موطنها الصحيح فهي تهور وهلاك، تهور وهلاك. وشجاعة المؤمن نابعة من قوة توكله على الله وعظيم ثقته به سبحانه وتعالى، فهو لا يخاف إلا من الله، ولا يخشى إلا الله، ولا يطلب عزا ولا تمكينا إلا من الله سبحانه وتعالى. فالشجاعة التي عليها المؤمن نابعة من إيمانه وثقته بربه وتوكله على سيده وخالقه ومولاه تبارك وتعالى. قال رحمه الله: والكرم. والكرم كما أنه يتناول البذل، بذل المال والسخاء والعطاء، فإنه يتناول بعمومها الأخلاق الكريمة. فإن من كرم المسلم مع إخوانه حسن تعامله لهم، هذا من الكرم. ومن كرم المسلم مع إخوانه مد يد المساعدة لهم. ومن كرم المسلم مع إخوانه تعامله معهم بالمعاملة الطيبة، هذا كله داخل في الكرم. ويدخل في الكرم الإنفاق والبذل والسخاء والجود والعطاء، هذا كله من الكرم. والله عز وجل يقول: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالفلاح في الكرم والهلاك في الشح. قال: والوفاء. أن يكون وفيا فيما يلتزمه من عهود أو عقود أو نحو ذلك. من أهل الوفاء أوفوا بالعقود، فهو يفي بما عاهد عليه وبما عاقد الناس عليه، فيتناول هذا عقود النكاح وعقود البيع والشراء وجميع التعاملات التي بين المسلم وبين إخوانه. فمن صفات المسلم وزينته وخلقه وحليته أنه من أهل الوفاء. قال: والنزاهة عن كل ما حرم الله، النزاهة عن كل ما حرم الله، أي أن يكون متنزها عن الحرام، متقيا الوقوع فيه، مباعدا نفسه عنه خوفا من الله تبارك وتعالى وسخطه وعقابه جل في علاه. فالمسلم نزيه، المسلم نزه، يتنزه عن الأمور المحرمة، يتنزه عن الأخلاق المذمومة، يتنزه عن المعاملات السيئة، يتنزه عن خلطة الفساد والشر. كل ذلكم يتنزه المسلم عنه بالبعد عن هذه الأمور والبعد عن هذه الأوصاف. وحسن الجوار، هذا أيضا من الأخلاق الإسلامية العظيمة التي جاء الشرع بالوصية بها والتأكيد عليها، حتى قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وقال: لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. الإسلام جاء بحسن الجوار، ومن حسن الجوار البعد عن أذية الجار بأي نوع من الأذية القولية والفعلية، ومن حسن الجوار المعاملة الطيبة وحفظ حقوق الجار وطاعة الله سبحانه وتعالى فيما أمر به من إحسان إلى الجار، وما أمر به الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: ومساعدة ذوي الحاجة حسب الطاقة، أي حسب قدرة العبد، والله تبارك وتعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، فإن الجزاء من جنس العمل. قال: وغير ذلك من الأخلاق التي دل الكتاب أو السنة على مشروعيتها، وهي كثيرة جدا، وما ذكره رحمه الله تعالى إنما هو إشارة إلى شيء من الأخلاق العظيمة التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم. وأهل العلم رحمهم الله تعالى أفردوا هذا الباب بمصنفات خاصة، ومن أوسع وأوعب وأجمع ما كتب في الأخلاق كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى صاحب الصحيح، فإنه كتاب عظيم جدا في بابه من حيث التبويب ومن حيث الجمع للنصوص والأدلة والآثار المروية عن السلف الصالح رحمهم الله تعالى في هذا الباب. نعم. قال رحمه الله تعالى: الدرس 16: التأدب بالآداب الإسلامية. التأدب بالآداب الإسلامية، ومنها السلام والبشاشة والأكل باليمين والشرب بها والتسمية عند الابتداء والحمد عند الفراغ والحمد بعد العطاس وتشميت العاطس إذا حمد الله وعيادة المريض واتباع الجنائز للصلاة والدفن والآداب الشرعية عند دخول المسجد أو المنزل والخروج منها والخروج منهما